تقوم البلاد، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهنود وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلام ويقوم غلام، وما أشبه ذلك. يلا. والمنبر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضرب. هاي يلا يا عيد. باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبل الفاعل، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقام الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلام ويقوم غلام، وما أشبه ذلك. والمزمن 12 نحو قولك ضرب وضربت وضربنا وضربت. نحو قولك ضربت ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربت وضرب وضربت وضربوا وضربنا وضرب وضرب. توقف عليها بالسكون. يلا. باب الفاعل. باب الفاعل. الفاعل هو اسم المرفوع المذكور قبله فعل، وهو قسمين، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب، نحو قولك قام زيد وقام زيدان، وقام زيد ويقوم زيد، وقام زيدان ويقوم زيدان، وقام زيدون ويقوم زيدون، وقامت هند وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضرب وضرب وضربت وضربا وضربتا وضرب وضرب وضربت وضربتا وضربا وضربا وضربتا وضربوا وضرب. هيا محمد. باب الفاعل. يلا يا ملود. والمضمر طيب. ها باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعل، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. الظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال وتقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقام الهندون وتقوم الهندون، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلام ويقوم غلام، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وقامت الهنود. تعال وزع الشهر مش معاش تأخر مرة ثانية. وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلام ويقوم غلام، وما أشبه ذلك. والمضمر 12 يلا يا جماعة. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتنا وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربا وضربا وضربوا

زيدون ويقوم زيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندان وتقوم الهندان وقام الهنود وتقوم الهنود وقام الرجال ويقوم الرجال وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلام ويقوم غلام يلا شيخ علي والمضمر 12 والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتما وضربتم وضربتم وضربت وضربت وضربا وضربتا وضرب وضرب هاي شيخ محمد باب الفعل باب الفعل هو الاسم المرفوع مذكور قبله وهو على قسمين المذكور قبله هو الاسم المرفوع مذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر نحو فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام زيدان ويقوم زيدان وقام زيد ويقوم زيدون وقام رجال ويقوم رجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك والمضمر 12 نحو قولك والمضمر يلا رشيد والمضمر نحو 12 نحو قولك نحو قولك ضربت ضربنا نحو قولك نحو قولك نحو قولك قولك أيوة نحو مرفوع وقولك مجرور نحو قولك ضربت ضربنا ضربت ضربتي ضربتما ضربتم ضربتن ضربا ضربت ضربا ضربوا ضربا ضربتا هذه قلنا لكم صلحوها ضيفوها في المتن انت ما قلتلكم ما عندكم شيء ضربتا ضربوا ضرب يلا يا عزيز باب الفعل باب الفعل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهنود وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك والمضمر نحو يلا علي المضمر نحو قولك والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربتا وضربتما وضربتا وضربتا وضربوا وضربوا وضربنا باب الفاعل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلام ويقوم غلام وما أشبه ذلك والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربتا وضرب وضربوا هل عرفنا الفاعل يا صلاح؟ الفاعل ايش تعريفه؟ الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعل. هذا التعريف مؤجروم؟ لا التعريف مؤجروم لكن نحن عرفنا تعريف اخر. ها ترى يا شيخ محمد؟ هو اسم مرفوع بعد فعل تام. اسم مرفوع بعد فعل تام سالم البناء لابد بعد فعل تام سالم البناء بعد فعل تام سالم البناء اسم مرفوع بعد فعل تام سالم البناء ماذا يقابل التام يا فايده الناقص ما الفرق بينهما التام يكتفي بمرفوع واحد والنقص يكتفي بمرفوع فيه فعل عند مرفوعين لو جبت لنا فعل ليه مرفوعين طلعنا بشيء جديد ها هذه لغه تاكلون البراغيث بعدين مش قلنا لكم عليه احنا ولا فيش فعل ليه مرفوعين الا في لغه اكلون البراغيث قلنا التام هو الذي يكتب المرفوع ما قلناش يكتب مرفوع واحد نحن يكتب المرفوع مش مرفوع واحد معناه لو قلت يكتب مرفوع واحد معناه في فعل ليه مرفوعين باي وين ناقصه يحتاج معه الى ايش منصوب ليس الى مرفوع ثاني يحتاج إلى منصوب مع المرفوع، مش إلى مرفوع آخر مع المرفوع الأول. ما فيش فعل له مرفوع إلا إلا في اللغة هذه، لغة كلمة بغيت وقلنا هي لغة شادة. طيب هذا هو الفاعل، اسم مرفوع بعد فعل تام سالم البناء. هذا أنسب لكم شيء أنتم مش معكم تو الآن. طيب الفاعل هو مصنفنا هنا رحمه الله قال إنه ظاهر ومظهر، هذا تقسيمه هو لا ظاهر ومظهر. ما الفرق بينهما؟ ها أنت جار عبد الحميد يمينه، ما الفرق بينهما؟ هاي عبد الحميد دون الحاجة إلى قرين. الظاهر ما يفهم معناه دون الحاجة إلى قرين. ترى مثل محمد، لا محمد يعني هذا ظاهر، لا احنا تمطلق كون هذا التعريف الظاهر مطلق سواء كان فعل او مثل او اي كان. محمد زيد مثال اخر يا محمد، محمد المهدي راك تقول المهدي ها آه. علي هاي آه محمد خالد ما زال ما وصلنا للمقصود ها آه. ها آه. انت تكسر نعم انت تكسر لا هذا مؤول ها نعم قل قل يا جماعة نحن نمثل الظاهر بي ليش ما جي الشجرة لماذا لم يأتي مسجد لم يأتي طريق سيارة نخلة قلم ها لماذا أنتم تمسكتم في الأعلام فقط أعلام الأشخاص كل اسم ظاهر الظاهر كل اسم ظاهر ولا بس هو هذا عبد الحميد قال الظاهر ما يفهم مقصوده ما يفهم معناه بدون قرين ونحن قسمناه أيضا إلى قسمين الظاهرة الظاهر قسمناه إلى قسمين اللي هن صريح ومؤول صريح ومؤول الصريح مثلتوا لأنتم هذا محمد وعلي وشجرة ونخلة وقلم ها ولد طيب وولدان والغلمان والزيدان وغلامي وأخوك وأخي وأبي كل هذه من الأسماء الظاهرة الصريحة المؤول قلنا هو طبعا يسبك من المصدر من أن وفعل بعدها ما وفعل بعدها ما الحروف المصدرية ماذا ويأتي يكون في محل رفع فعل طيب بعدين المضمر المضمر كم قسم قسمنا احنا متصل ما الفرق بينهما يا إبراهيم قالوا أنه متصل ومنفصل منفصل ومتصل ما الفرق بينهما ها يبدأ به الكلام هذا المنفصل يبدأ به الكلام ويأتي بعد إلا لا ها يأتي بعد إلا اختيار هذا إيش هو المنفصل يبدأ بالكلام ويأتي بعد إلا اختيار المتصل ترى عكسه تمام لا يبدأ به الكلام ولا يأتي بعد إلا اختيار وكلمة الاختيار هنا قلنا خرجنا بها ضرورة الشعر خرجنا بها ضرورة الشعر طيب مثلنا احنا جبنا امثله طبعا للضمائر ان شاء الله وعرفتوا ما اشغب عليكم قلنا احنا اصل الضمائر اللي هي ال 12 المعروفه هذه انا ونحن وانت وانت وان شاء الله تجينا في باب المعاد حنزيد وناخذ فيها تفصيل اكثر في باب المعاد بس ايضا احنا قلنا قسمناه تقسيم اخر المضمر قسمناه الى تقسيم اخر غير متصل ومنفصل ليش بارز ومستتر اللي هو هذا ايش المتصل ولا المتصل ينقسم إلى بارز ومستتر بارز ومستتر والمستتر ينقسم إلى أيضا اثنين واجب الاستتار وجائز الاستتار واجب الاستتار وجائز الاستتار ما الفرق بينهما يا اسماعيل ها ما الفرق بين واجب الاستتار وجائز الاستتار هاي اسماعيل الثاني هذا هو ايش الجائز يحل محله الاسم الظاهر والواجب لا يحل محله الاسم الظاهر تتبعا واستقراءا توا مبدئيا ايش وجدنا ها انا ونحن وانت في المضارع وانت في الامر شكي انا ونحن في المضارع انت في الامر والمضارع استتار واجب ما عداهن استتار جائز ما زال تجيكم بعض الأشياء الأخرى في بعض الأبواب إن شاء الله لكن هذا مبدئين هكذا لكن القاعدة عندكم ما يحل محله الاسم الظاهر جائز، ما لا يحل محله الاسم الظاهر واجب الاستتار. طيب في حد عنده اشكاليات في الفاعل؟ التأنيث والتذكير، بالنسبة للتأنيث والتذكير التثنية والجمع قلنا طبعا بالنسبة للفعل لا يثنى ولا يجمع مع الفاعل ولو كان الفاعل جمعا أو مثنى، يظل على حاله إلا في اللغة الشاذة هذه اللي عرفتون. بقى بالنسبة للتذكير والتأنيث، تذكير الفعل وتأنيثه مع الفاعل. ها نعم، الفعل يذكر مع الفاعل ويؤنث مع الفاعل أيضا، يا واجب يا جائز، وجوبا أو جوازا. أيضا عندنا حالتين يكون فيهن وجوب والباقي جواز. ها إيش الحالة الأولى من حالة الوجوب؟ يكون فاعله مؤنث حقيقي إلى مصدر فاعل. طيب الفاعل اسما مؤنثا تانيثا حقيقيا ولم يفصل بينه وبين الفعل واصل، يكون هنا الفعل واجب التانيث. إذا كان الفاعل مؤنث تانيث حقيقي ولم يفصل بينه وبين الفعل فاصل، يبقى الفعل واجب التانيث وجوبا، وجوبا لابد أن يكون فعل مؤنث. يعني لو قلنا حضرت فاطمة الدرس، حضرت فاطمة الدرس، لو جاء واحد قال حضر فاطمة الدرس نقول له أنت مخطئ، أنت مخطئ شكي. طيب لكن لو قال واحد حضر الدرس فاطمة، صحيح كلامه صحيح. ولو قال حضرت الدرس فاطمة كلامه صحيح لأنه في فاصل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية نعم، إذا كان الفاعل ضميرا يعود على مؤنث سواء حقيقي أو مجاز، إذا كان الفاعل ضميرا يعود على مؤنث، هذا المؤنث سواء كان حقيقيا أو مجازي التانيث فالتانيث أيضا واجب. الشمس طلعت، لو واحد قال الشمس طلع نقول له أنت مخطئ. لكن لو واحد قال طلع الشمس يجوز. لماذا لماذا يجوز طلع الشمس؟ مش الشمس مؤنث ولم يفصل بينه فعل فاصل، تانيث مجازي. فرقنا هنا بين التانيث الحقيقي والتانيث المجازي. ايش التانيث الحقيقي؟ يحمل اعضاء الانثى، هذا مؤنث حقيقي. والمجازي عاملته العرب معامله المؤنث او عاملته العرب معامله المذكر، يكون تذكير مجازي. طبعا عندنا تذكير مجازي وعندنا تذكير حقيقي وعندنا تانيث مجازي وتانيث حقيقي. طيب الان ندخل في نائب الفاعل، اذا كان معك شيء عندك مشكلات في الفاعل. نعم هما ترى جيب لها مثال. نعم عاود وين هما؟ اصبروا شوي اصبروا شوي، تنالوا الأجر العظيم. ذهبا إلى المسجد، أين هما؟ وين تسترها هنا؟ نعم لا وينها هو وينها هي هما؟ وين تحطها؟ كيف نقول ذهبا هما؟ أنت قلت ذهبا، شو جبت معها؟ ألف الاثنين ظاهر. لا تستفاد. ها أي لو قلت ذهبا ذهبا إلى المسجد ذهب هو، هذه ألف اثنين لابد تجي ألف اثنين تأتي ظاهرة. نعم تلعبها. وقف وقف والله فاطمة، أي نعم، لأن فصل بينه وبين الفعل، الفعل فصل بينه وبين الفعل بالقسم يجوز. معشي إشكاليات. نصر على نائب الفاعل، هو سماه اسم طويل شوي، قال والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمفعول الذي لم يسمى فاعله، هو في الحقيقة نائب الفاعل لا فرق بينهما. عندكم أنتم مشهور عند المدرسين والطلاب في المدارس يقولوا مبني المجهول، وهذا فيه نوع من الخطأ، نوع من الخطأ العقدي له. هذا تشوفه كان تبحثوا في كتب، في كتب ألفت في هذا الباب كثيرة، يقولوا أخطاء اللغويين في العقيدة. نعم إيه منها هذا الخطأ، في أخطاء كثيرة هي منها هذا الخطأ. هو أحسن مر علي يعني مدة فترة كرسالة دكتوراه هي لواحد سعودي، هو لقبه الخنين تقريبا، الخنين مجمع فيها أخطاء كثيرة للغويين في أو فيها أخطاء عقدية يعني تمس العقيدة. من ضمن هذا الخطأ الصحيح نقوله مغير الصيغة أو مبني المفعول، هي ممكن مغير الصيغة أصيغ. أكثر الكتب يقولوا مغير الصيغة أسهل الفعل. طيب هاي اقرأ لنا المتن يا محمود، ماذا قال هو؟ قال ايش؟ قال باب الفاعل، باب المفعول الذي لم يسمى فعل، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. اسم مرفوع لم يذكر معه فاعله، هذا تعريف ابن واجر الروم. اسم مرفوع لم يذكر معه فاعل، اسم مرفوع لم يذكر معه فاعله، لم يذكر معه فاعله. لكن ممكن نديله تعريف ثاني اسهل منه شويه. لا لو قلنا اسم المرفوع، اسم المرفوع اسم مرفوع بعد فعل تام مغير الصيغة، بعد فعل تام مغير الصيغة، اسم المرفوع بعد فعل تام مغير الصيغة، مغير الصيغة، مغير الصيغة الفعل. نعم فعل مغير الصيغة، اسم المرفوع بعد فعل تام مغير الصيغة. استمر في قراءة المتن. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبله أخذ، يعني هنا هل تغيير الصيغة؟ هذا هو تغيير الصيغة. وإن كان الفعل مضارعا وفتح ما قبله أخذ، نحو وهو على قسمين ظاهر، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. الظاهر نحو قولك ضرب زيد، ضرب عمرو زيدا، ضرب عمرو زيدا. طيب واضح هنا ضرب عمرو زيدا، لكن خايفين على عمرو احنا لما ضرب زيد خايفين عليه يضرب، ينضرب، يدير له جماعة ويجيب له يدير له عصابة ولا؟ والله سمعين قصة هذا الآخر أنتم، هذا الخليفة العثماني، ها؟ سمعينها ولا؟ زيد وعمر، هذا واحد من الخلفاء العثمانيين قالوا كان ضعيف في النحو، كان ضعيفا في النحو، ف يبي يتعلم النحو، يبي يتعلم النحو، جو قالوا دوروا لي مدرس نحو. المهم دوروا مدرس نحو، دوروا مدرس بعلم النحو، بدا معاه لين وصل في الفاعل، في الفاعل وصل في الفاعل جاب له جاب له مثال هذا ذكرني به تو، قال ضرب ضرب عمرو زيد أو ضرب زيد عمرو بالعكس وعكسه، عكسه وجاب مثال معكوس ضرب زيد عمرو. طبعا هو الرجل هذا الخليفة اسمه داود، اسمه ايه داود؟ كيف تكتبوا فيه انتم؟ ها اكيد هو وينه تكفاوين ولوح في القرآن ده ووين، لكن في الفيلم لا ووح، وكيف تقرأ فيها ووين في الفيلم لا تقرأ ووين وتكتب واو، في القرآن تكتب ووين وتقرأ ووين. المهم جاب للمثال ضرب زيد عمرا، قال لا ما تعديش على المثال ده، نقول لي ليش ليش زيد يضرب عمرا يا أخي رأى مثال من جرد مثال لا قال لي من عرش نبي ديش ضربه نستنص ونرد نأخذ لحم يهديك يرضيك ما فيش شيء. طبعا المدرس ما عندهش تعليم خلاه حقه الحبس قاعد الحبس، قام دوري واحد تاني جابوا مدرس آخر برا حتى ماشي معي ماشي معي نوصل في الفحل يخشى الله. طبعا هم أرد مثال نحوي في عند مكة ضربه زيد عمرو هذا مشهور عنده، قال لي خلاص ما رجعت ما تخرج منه، قلنا ليش ليش ضربه، حاول معه طبعا كثير ما فيش فايدة، حطه في السجن هذا صاحبه، جابوا ثالث نحقه في السجن هذا صاحبه، بعدين انشهرت القصة ما عادش في حد يجي اللي هو تعالي درس الخليج ما عادش يخرج. لكن في واحد ذكي شوي سمع بيها قال إن لابد نعدي مش خلص حتى زملائي اللي حصلوا في السجن مش هارف. قال أنا من درسك النحو سمعت إنك حصلت من درس تفضل يا لكن أنا من درسك النحو قال له يلا تتكلم بدأ طبعا وصل في الميناء جاب قصة مدرس أتى به قصة في الميناء قال لي تولى ولد صرت وقعت في المواقع زملائي يا ما تقول ليش ضربة قال لي بسيطة كيف يا رجل مش عارف أنت ليش ضربة قال أنت مش اسمك داود داود قال لك أنت بابا داود وين هو الأخرى بتاعك سرقة عمر عمر قال سرق الواو بتاع اسمك بسيط ضرب شفت كيف مشيه هو طلع جماعة مسج. طيب ولما تقولوا ضرب عمرو زيد عمرو هذا خايفين عليه بيحاولوه عنده طريقة في اللغة قالك بدل ما تخليها ضربة قول ضرب ضرب وحول عمر لوح وحط زيد مرفوعة ضرب زيد من اللي ضربه الله أعلم معروف. طبعا هذا سبب الحلف يا إما إحنا نحشو قصده ها مرات أو كتير أنت في الفصول الطلبة يكسر الشبه يبغوش يقولوا عليه إيش يقول كسرة الزجاجة من كسرة الله أعلم الله أو مرات حتى ما نعرفوش صريح مرات يقول إنسان ما نعرفوش صح من من نقول سرق مثلا سرق المتاع من السرقة الله أعلم. ومرات ناحية بلاغية للاختصار يقول قال الإنسان ضعيفا المعلوم الفاعل المعلوم الخالق منه واحد هو الله سبحانه وتعالى واضح هذه الأسباب يعني يحدث من أجلها يعني الأصل هو كان ليش زيد وشن كان هنا مفعول فيه مفعول به حقه مفعول به والأصل أنه مفعول به حلف الفاعل محل محله فصار هو نائبا عنه ويأخذ أحكامه يأخذ أحكامه لا يتقدم على الفعل يذكر ويؤنث حسب القاعدة اللي نمشين عليها فسواء لفظ إذا كان نائب الفاعل مؤنث تانيث حقيقي ولم يصل بينه وبين الفعل فاصل يكون تانيث الفعل واجب وإلا فجائز وإذا كان ضمير مستتر كان ضمير مستتر ويعود على مؤنث حتى نفس الشيء نفس أحكام الفاعل لفظ بينهم فسواء أحكام الفعل هي أحكام نائب الفعل لفظ بينهم والتغيير لاحظتوا أنه يكون إيش تغيير حيكون في الفعل التغيير يكون في الفعل قالوا فإن كان الفعل ماضي ضم أوله وكسر فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره ضم وكسر لو تلاحظ ضم وكسر هل نخصها مغير الصيغة هذه ولا هذا القاعدة يعني التغيير يصير في الفعل ضم أوله وكسر ما قبل آخره لكن تعرفوا بكل قاعدة. طيب لو أخذنا قاعدة قال محمد الحق وين الاسم محمد محمد وجينا كده تبغى طبعا في ها يا محمد آخر واحد يطلع هاي ليش ليش مش عن قاعدة ها نعم هل أنت محمد ها نعم أي هذا لا يمكن تطبيق القاعدة طبعا باعتبار أن هذا ساكن ساكن سكون ميت هذا لا يمكن كسره لا يتحرك لا يمكن يكسر فيخرج عن القاعدة هذا أول وحدة قيل زيها طبعا إيش إيش كون سيرة ها كان حالة واضح هذا يخرج على القاعدة يخرج على القاعدة كان كينا صار سيرة صار سيرة بات بيتا باع بيعا واضح هذا يخرج على القاعدة. طيب بس الوزن نعم الفعل الأجوف الفعل الأجوف اللي هو وسط حرف علم وسطه حرف علم حتى أربعة هم اللي يقع عليه الكسر حرف علي ما يقع عليه الكسر حرف علي نعم ماشي من التعريف إن هو اسم مرفوع بعد الثالثة ده غير السبب. أي نعم. ما كان كين يكون. كين. مزيون. اسم كان. كين شنو؟ اسم كان. اللي بعد اسم كان مش فاعل. وقلنا قديما الإنسان يحضر معلوماته. لو حضرت معلوماتك المرة الماضية قلنا كان وقلنا اللي بعدها ليس فاعل بل ما بعدها اسم كان. هنا اللي بعدها مش نافع اللي بعدها اسم كان. ولا؟ أيوة. طيب. لو قلنا الرمان لو شيء جدا فاعل. نعم. لقال أقول أنا. إيه. الرمان لو جدا واو. فيها لغة. فيها لغة يعني خلوا الألف واو. قولة. بوعة. هاي شاء الله تدرس في القدر يدرس قدر ولا باليوتيوب إن شاء الله. هاي تعلم. هاي ضم أوله. ها؟ تعلم. شن درنا؟ ضمين الأول ومعاه إيش؟ الثاني. تعلم. اللي. يعني ضمين الاثنين هنا. ضمين إيش واحد بس. ها؟ تكلم. تكلم تكلم تكلم تعلم تعلم ها تبحر تبحر تبسم تبسم. اذا كان الفعل هذا يبدا بالتاء رباعي مبدوء بالتاء على وزن تعلم تدرب تركب تفعل هو على وزن تفعل ايش يكون نضم فيه الاول ونضم فيه الثاني ياخذ عن قاعدة ب ها انطلق انطلق في الماضي ولا نبنيه اللي بغير يصير ايش نقول ها انطلق في صار ضمينا تال انطلق انطلق استمسك إن دفع إن فتح إن كسر نعم ضم هاي شمبر عن ساعديك وضم شمبر عن ساعديك وضم لا تستطيع هذا يبقى على حاله ويضم ثالثه اللي هو وزن فعل أو استفعل الخماسي والسدس الخماسي والثلاثي فعل أو سبعة يبقى لن يرجع قاعدكم هكذا يكفيكم إن شاء الله عندكم ثلاثة الأجوف لوصف حرف علة وأوله تاء على وزن تفاعل والخماسي والثلاثي المبدوء بالهمس الخماسي والثلاثي المبدوء بالهمس المبدوء بالهمس استعملت استعملت يضم ثالثة يا شيخ يضم ثالثة نعم مع كسر ما قبلها واضح كيف المثال هو جاء ايش المثال الاجابه يا محمود ضرب زيد ضرب زيد ضرب زيد ضرب زيد ها ضرب زيد الان كيف نعرفها ضرب فعل ماضي مغير صيغه مبني على الفتح لا محل له من اعراب فعل ماضي مغير صيغه مبني على الفتح لا محل له من اعراب هي شنو هو ضرب زيد طيب يبقى هي ضرب زيد فعل الماضي مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له الإعراب زيد نائب فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره نائب فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره نائب فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره واضح كي لو حتى قلت ضربة فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له إعراب وبعدين قلت زيد نائب فاعل ماشي المهم ما تعرفش هذا فاعل واضحة الصح هو يقول ضربة فعل ماضي مغير صيغة مبني على الفتح لا محل له إعراب زيد نائب فاعل مرفوع فعل عبد الرحمن الضمة الظاهرة لو واحد قال ضربة فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له إعراب زيد نائب فاعل مرفوع الفعل خلاص كويس معناها فهم انه هذا مغير صيغة لو ما كانش فاهم ما عرفش هذا نافع طيب المضارع وان كان الفعل المضارع اذا ضم اوله وفتح ما قبل اخره يضرب حتصير ايش؟ يا اضربوا. هذا اسم فعله. شنو يصير قال؟ يضرب. يضرب. يضم الاول ويفتح من قبل الاخر. يضم الاول ويفتح ما قبل الاخر. يضرب زيد. ويضرب زيد. يضرب في المضارع مغير الصيغه مرفوع لتزود على النصب والجازم وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. زيد لا يبدا مرفوع الفعل وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. باي يقول. يقول هذا فعل مضارع. لو غيرنا ايش نقولوا؟ يقال. يقال مغير صيغه. يقال الحق. يقال الحق. الحق هنا شنو؟ نائب فاعل. نائب فاعل. يعني هنا الواو رجعت الى الاصل اللي هو الالف. رجعت الى الاصل اللي هو الالف. هو الحقيقه الواو هي الاصل. الواو هي الاصل. لكن في الماضي قال رجعناها الى اصل الماضي باعتبار الماضي هو اصل الفعل. زي طبعا يقول زيها ايش؟ يصوم. ها؟ يقوم. يعود. اي اللي هو اجوب وسط يعني وسط حرف علي. يسير. يسار. يصير. يصار. يبيع. يباع. هذا يخرج عن القاعده. ها؟ واضح؟ هذا نائب الفاعل. نائب الفاعل تو بالنسبه لنا يعتبر سهل، يعني درسنا الفاعل وهو لا فرق بينه وبين الفاعل، كل الفرق اللي بينه وبينه في الفعل. صيغه الفعل هي اللي تتغير مع نائب الفاعل، هذا بس. لكن نائب الفاعل هو الفاعل، لا فرق بينهما. ياتي نفس الشيء، ياتي اسم صريح وياتي اسم اول هذا في الظاهر، وياتي مضمر. مضمر بارز، مضمر مستتر، جوازم، مضمر مستتر. لا فرق بينهم. طبعا الأمثلة إن شاء الله تمر عليكم توضح أكثر. هو جاب المثال الأول إيش قال؟ فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وفصل ما قبل آخره، وإن كان الفعل ضم أوله وفتح ما قبل آخره. نحو قولك ضرب زيد، هذا ماضي. يضرب زيد، هذا مضارع. أكرم عمرو. أكرم عمرو. ها ليش جاب لك هو ضرب واكرم؟ ثلاثي ورباعي. ضرب فعل ثلاثي واكرم فعل رباعي. اكرم ها يعني اصلها هي اكرم عمرو، ولا اكرم عمرو اصلها اكرم. اكرم المدرس عمرا. اكرم زيد عمرا، حذفنا الفاعل وصار اكرم عمرو. اكرم عمرو. أكرم عمرو. أكرم هاي اعرب يا هاي. هاي كويس الحمد لله ما شاء الله تحسنت انت ان شاء الله. عمرو لا فعل مرفوع بالفعل على رفع الضمه المفرده. لا الضمه انا عمرو انا واو عمرو. الضمه الواو هذه يعني ما لهاش علاقه. الواو هذه زي الالف اللي بعد واو الجماعه. عرفتوا الالف اللي بعد واو الجماعه؟ او هي الصحيح، راح اقول لكم الصحيح انها مع التنوين تحذف. ليش؟ لماذا؟ لان هي الاصل في هذه الواو. شو الفائده منها؟ التفريق بين عمر وعمر. ولما النون عمر لا تنون. لماذا يا صلاح لا تنون؟ ايش المانع لها؟ ها العالمية والعدل. المانع لها من الصرف العالمية والعدل. يعني لما نلقوها منونة ما عادش نشكوا فيها، يعني ما عادش نقولوا عمر ولا عمر، ما دام هي منونة معناها عمر، يعني لا نحتاج الى الواو. عمرو نائب فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره. اكرم عمرو. ويكرم عمرو. يكرم عمرو. هاي واحد تاني يعرب لنا. أكرم. نعم. يكرم الفاعل مرفوع للجر يعني نصب الجزم، علامة رفعه وعلامة رفعه ها عمرو كويس ها واضح الاعراب واضح الاعراب خلاص نخرج منها واضح الاعراب يلا استمر يا محمد اكمل باقي والمضمر 12 ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما اللي حافظ الاولاد مش حيحتار فيهن هي بس غير الصيغه انت بس في اشكالات بتخافوش من حفظ انت اسهل من الاولاد حيكونوا لان الاولاد مسهلات ها وضربت وضربت وضربت وضربت وضربت وضربت وضربت وضربت وضربت وضربت وضربت وضربت وضربت وضربت وضربت وضربت وضربت وضربت وضربت وضربت وضربت ضربت ضربت في الماضي مش كلها يا محمد ضرب ضرب كويس في الماضي مغير الصغر لا محدد له من العرب مبني عليه الفتح مبني على الفتح لا مبني على السكون لا محدد من العرب هي ثبت روحك عاوز فعل الماضي مغير الصيغه مبني على السكون لاتصال تاء الفاعل ايوه وتاء الفاعل ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل لا في محل رفع نائب فاعل في محل رفع نائب فاعل لو كانت في محل رفع فاعل عاودنا الاول ما عادش يدعني في محل رفع نائب فاعل هاي من ثاني هاي اللي بيتعلم تو الباقي ما تبوش تعلم يلا يا جنيد شنو هي الكلمه ضربنا ضربنا يلا جزي جزي جزي قسمها هي كلمتين راه ضرب ها ضمير مبني على السكون في محل رفع في محل رفع نائب فعل نائب فعل احنا ما قلتش مغير صيغه ما دورناكش لكن هي نائب فعل لما دام عرفت هذه نائب فعل كان عرفت فعل خطا لانك ما قلتش ضرب ما قلتش ضربنا قلت ضربنا شوف ضربنا وضربنا ها واضحه باي هاي يلا محمد ايش اللي بعدين ضربت يلا ضرب طيب لا لا في محل رفع نافع طب بتروحك ايه ما هي ضربت هي ايه معروفة الفاعل تبنى على الضم وتبنى على الفتح وتبنى على الكسر انا وانت وانتي ضربت هاي من الاخر يلا يا وسام هاي وسام انت قاعد تعاقب غادي وساكت ايش اللي بعد هاي ضربتي ضربتي ولا يلا ضربة ضربة ايه وانت نافع كويس ها يلا يلا يا ضرب ثم يلا طيب وميم حرف عماد والالف علامة التثنية يلا يا ابراهيم ضربتم يلا كويس طيب هاي ها يا صاحبي بعد ايش ضربتن ضربتن الماضي مغير صيغة مبني على السكون لمحل ضم من العرب. أيوة. والتاء في محل رفع نائب فاعل. والتاء في محل رفع نائب فاعل. كويس. والنون والنون التوكيد. لا علامة الجمع ضربتم مش الميم علامة الجمع، وهذه علامة الجمع. شو الفرق بيناتن؟ هذه علامة جمع الذكور وهذه علامة جمع إناث. هي ايش تغير فيها يا صلاح انت لو بين ضربتم وضربتن؟ ايش اللي تغير؟ النون بس. لا النون، النون بدل الميم. الميم علامة جمع الذكور والنون علامة جمع الإناث. انتبهوا. يلا ضرب تنة هي بعد ولا ضربتم ضربتن ضرب ضرب هكي بس. هاي يلا هاي هاي التو ها يلا ضرب فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح لم حل من الإعراب. طيب نائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. كويس واضح. نائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. ها زيدوا يلا ما شاء الله ربي يفتح شهيدك ان شاء الله. هاي ايش هي؟ ضربت. ضربت ها فعل ماضي مغير الصيغة لم على الفتح الاتصال تاء تاني الاتصال بتاء التاني. طيب والتاء لا محلها معرب حرف هذه يا محمد. ايه ها وين نائب الفاعل؟ ضمير مستتر تقدير هو هي جواز. مستتر جواز تقديره هي، ونائب الفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هي. ضربت مستتر جواز تقديره هي، مستتر جواز تقديره هي. بعدين ضرب ها يلا ضرب فعل ماضي ضمير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والألف ضمير مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لا ها محل رفع من الفاعل مبني على السكون في رفع نائب فاعل. ضرب ألف الاثنين هذه، والألف ضمير مبني على السكون في مع رفع نائب فاعل. يلا محمد ها ضربتا ماضي غير الصيغة مبني على الفتح لا حضر من الإعراب. التاء التانيت يلا التاء التانيت الساكن وحركت كويس. والألف لا متصل ضمير مبني السكون في محل رفع نائب فاعل. كويس هاي يلا ضربوا فعل مضارع مغير الصيغة فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الضم الاتصالي ب واو جماعة. واو جماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. طيب من اللي يا اخي واحدة هي نعم أبزلت النون. هاي يلا يا إبراهيم ضرب فعل ماضي مبني مغير الصيغة فصل الجنس وكون السكون ولا محل رفع الإعراب. والنون النسوة مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل. كويس واضح حكي توا ها عشان يشكلنا بالفعل بعد طبعا المثل أو الخبر ان شاء الله يوم الاثنين كنا حيين ان شاء الله. ها نائب الفعل نعم نعم يأتي مؤول زي الفعل لا فرق بينهما. يأتي مؤولا يكون في محل رفع نائب فعل. نعم لا هذا الجار والمجرور. نعم مثلا يستحسن أن تذاكر مثلا يستحسن أن تذاكر أن تذاكر المؤول هذا راه المصدر المؤول يأتي في جميع المحلات في محل رفع فعل في محل رفع نائب فعل في محل رفع مبتدأ في محل رفع خبر ها مضاف في محل جر مضاف إليه في محل جر بحرف الجر أي محل أي محل يأخذه الاسم يأخذه لا فرق بينهم. نعم فعل لا فعل لا الفاعل ونائب الفعل الفعل مش اسم ها لاهية قلوب لاهية هي منصوبة ولا مرفوعة؟ منصوبة نعم منصوبة لاهية ايه قلوب هذه فاعل يرى الفعل لاهي وهذا اسم فاعل يعمل عمل الفعل. هاي يا سيدي نخش لكم فيه انتم مستعجلين عليها نخش لكم فيه في اشياء اخرى تعمل عمل الفعل يعني ترفع وتنصب. خلق الانسان عجولا في أشياء تعمل عمل الفعل اللي هي مشتقة منه، وهي مشتقات طبعا، مشتقات من أولها اسم الفاعل. اسم الفاعل، اسم الفاعل، اكتب اسم الفاعل. شنو معنى اسم الفاعل؟ هو وصف لمن قام بالفعل، وصف لمن قام بالفعل. لما تقول توش شرح المدرس الدرس، هاي شرح المدرس الدرس. نعم، لما أقول شرح المدرس الدرس، المدرس شو يكون ده؟ شارح، شارح ولا لا؟ والدرس مشروع، مشروع. هو شارح ومشروع، خلينا ننجل جلنا من الفعل، خلينا من الفعل ولا هذا يسمى اسم فاعل، اسم فاعل، وهذا يسمى اسم مفعول. طبعا هي أوصاف، هذا وصف لما وقع عليه الفعل، وهذا وصف لمن قام بالفعل، فهي تعمل عمل الفعل. توا اللي جابها الآية اللي جابها لا هي لا لا لها ولا لا لا الألف الثاني لها ألف صوت ألف صوت لها شعل هذا اسم الفاعل منك شكر عليه لا هي ولا مؤنثة طبعا جد لهية لحقتها تالتالي تالي لحية تالي تالتالي لهية قلوبهم هي الفعل قلوب فاعل وين فعل ليش لأن هذا يعمل عملا فعل واقع ها هي الآية عندكم أنتم وين هي الآية شيك الآية ولا ها قلوبهم هذه مرفوعة قلوبهم مرفوعة شنو رفعها فكروا في الآية هاي عندكم عندكم سياق الآية ما تبعت إيش رفعها ما اللي جعل لا ما جعل القلوب مرفوعة لماذا مرفوعة قلوب قلوب مرفوعة لماذا مرفوعة بهذا أيوة مرفوعة بهذا باسم الفاعل باسم الفاعل لاهي اللي هو من الفعل لها المضارع ينهو مضارعه ينهو واضح هاي بنجي منها آية أخرى زي هذه فيها اسم فاعل عام كثير تكون هنا نعم لعلك باقع نفسك باقع نفسك نفسك يعني شنو منصوبة شنو نصبها باقع وفعله مستتر فيه باقع نفسك شفت كيف ولا باقع من بخعة ولا با با خاء هذا فعل ثلاثي با خاء هذا اسم الفعل بالغ امره في اقتراب النصب بالغ امره احنا نقرا فيها بالرفع قالون ولا بالغ امره منصوب ايضا امره شنو صب شنو صب يعني مش تقرا فيها هيك منصوبه تعرفها ناصب ولا ما تعرف لها ناصب ها بالغ بالغ شنو هذه بالغ ها بالغ الفعل بلغ جاعل في الارض مرفوع منصوبه منصوبه منصوبه مفعول به جاعل انا في الارض خليفه ايش نصب خليفه اسم جاعل اسم جاعل نفس الشيء متم نورا طبعا اذا قلتلنا نجزه احنا مازلنا بنشوفه في فتوى افضل قلنا في الاسم الفاعل في الاصل يشتق على وزن فاعل هذا من الفعل ايش الثلاثي من الفعل الثلاثي على وزن فاعل طيب لو الفعل مش ثلاثي فعل رباعي مكون من اربع حروف مثلا تكلم تكلم تكلم نعم تكلم تكلم هذا فعل الماضي، كم في حرف الفعل هذا؟ نعم خمسة ولا تكلم. أو فعل رباعي أخرج مثلا، أو إيش اللي جبت أنت؟ أتم، أتم مثلا، هذا مش ثلاثي زي على الثلاثي. اسم الفاعل كيف نجيبوه؟ قال سهل، هذا المضارع، جيب من المضارع يتكلم، يتكلم، شكي واضح؟ جيب مضارع، قال لك بسيطة، خلي حرف المضارع هذا في الأمين وضمها متكلم. ها اي هو احنا مش ناخذ اسم مفعول، احنا ايش ندرس يا صايا يا غازي يديك الله، ناخذ اسم فاعل اسم مفعول جميع ناخذ كانك خليت عليه حاله عشان قاعد لك اسم مفعول اسم مفعول. تبي انت اسم الفاعل اقص هذا توا من غير ايش؟ من غير الثلاثي، يبقى من غير الثلاثي اسم الفاعل واسم مفعول سوسوا. شو الفرق بيناتهم؟ كسر وفتح، ما قبل الاخر مفتوح ولا ما قبل الاخر مكسور. ها في آية في اظنها في صفات استمع فيها اسم فاعل واسم مفعول بحروف عوض. ها قبل وان من شيعته الى ابراهيم قبلها بشويه هيك في اخر الثمن الاول راني جمعها هي المخلصين والمخلصين لعبادنا لا اللي في آخرها بكر إنهم لهم مصرون وجند لهم الغالبون ها ايه ايه كم نزيل على لا ولا المنذرين والمنذرين والمنذرين المنذرين والمنذرين المنذرين والمنذرين المنذر اسم فاعل والمنذر اسم مفعول واضح؟ تو اسم مفعول لما يجي يجي مشروح اللي بعد اسم يكون نائب فاعل اللي بعده نائب فاعل واسم الفاعل ياخذ فاعل تو المتكلم هنا لو قلنا الكاتم مثلا الكاتم سر اخوانه محبوب الكاتم سر سر شو نصب سر الكاتب هذا مفعول به وين الفاعل طبعا مسلم سر شو نصبها الكاتب وطبعا تعربها تعربها تعربها اعراب الاسم راه الكاتب وش بنقوله مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره سر مفعول به للكاتب منصوب على نصب الفتحه الظاهره على اخره وين خبر محبوب شفتوا هو اسم يعمل عمل الفعل هذه اسماء تعمل عمل الفعل تضيفون ان يبقى تو عرفنا احنا اسم الفاعل من الثلاثي يشتق على وزن فاعل على وزن فاعل من الثلاثي يشتق على وزن فاعل ضرب ضارب فتح فاتح شرح شارع بهي قال قائل سار سائل سأل سائل ها واضحة واضحة مش واضحة ما زال على الثلاثي الرباعي والخماسي والثلاثي نجيب على وزن المضارع مع تغيير حرف المضارع من مضموم وهنا اسم اسم الفاعل مفعول لا فرق بينهما إلا في اسم الفاعل مكسور ما قبل آخره واسم مفعول مفتوح ما قبل آخره بقى اسم الفاعل اسم الفاعل من غير الثلاثي وضع واسم مفعول من غير الثلاثي وضع اسم مفعول من الثلاثي ها مفعول على وزن مفعول اسم المفعول من الثلاثي على وزن ايش مفعول ها اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل من غير الثلاثي حرف المضارع خلوه مين مضمومة ونكسر ما قبله الآخر بقى اسم المفعول من الثلاثي على وزن المفعول من غير الثلاثي حرف المضارع مين مضمومة ونفتح ما قبله الآخر اسم المضارع اسم الفعل مضارع ولا ماضي ايش من غير الثلاثي الميم حرف المضارع مضمومة سوسوة لكن اسم الفاعل ما نكسر ما قبل الآخر واسم المفعول نفتح ما قبل الآخر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين إيش نصب الدين هناك الدين المنصوبة إيش نصب به مخلصين مخلص هاي مخلص اسم فاعل من أخلص والدين مفعول به أوف من تقول عزال وأنتم استعجلتم عليه حصلتم رحبوا فيه ما زال عندنا حاجة أخرى سهلة حتى هي. تعمل عن النصب فخلينا اسم فاعل خلينا اسم مفعول النصب اسم مفعول يعبر نعم نعم إيه عندنا المصدر إيش المصدر المصدر طبعا بالنسبة للأفعال الثلاثية مصادرها سماعية سماعية ليس قياس تسمع سماعا من العرب وهي تعمل طبعا مش لكن مش ديما المصدر المصدر ليس مطلقا لا يعمل مطلقا يعني مش دي معامل راهو حتى اسم الفاعل هو عنده شروط لكن انت بلاش مخلينا احنا نقولكم لما تلقوا ايه في اسم فاعل عامل يتعكوها عامل وبس كانوا مش عامل يبقى مش عامل خلاص ان شاء الله بعدين ناخذوا جدا ان شاء الله فبما نقضهم ميثاقا لعناهم وجعلنا قلوبهم فبما نقضهم ميثاقا ميثاقا منصوبة لا فكر أن يصل عشان نصبها نعم شو نصبها يا عبد انت خاتم ان شاء الله ولا ايش نصبها شكل فيها منصوبة قديس كيك سلم ماذا نصبها فبما نقضهم ميثاقا ليش وليش ميثاقهم نصبها نقض نقض نقض هذا مصدر نقض مصدر فعل نقض نقض نقض وميثاق للمصدر ولولا دفاع الله الناس دفاع الله الناس الناس شنو صار دفاع دفاع مصدر ولا دافع دفاع دفاع مصدر نعم دفع الله دفاع الله إيه؟ الله يعني طبعا المصدر يضاف إلى فعله يضاف إلى فعله يضاف إلى مفعوله مرة قتلهم الأنبياء قتلهم قتلهم الأنبياء صحيح حتى الأنبياء مفعول به يقتل وهو المصدر إني وقتلي سليفة إني وقتلي سليفة وين الشاهد اللي فيها يا سليك المفعول به لمصر اللي هو مضاف الى يا المتكلم اللي هي الفعل في حاجه اخرى اسماء الافعال حتين نقلهم اسماء الافعال اسم الفعل صح صح مثلا يرفع وينصب ها معلش سمعي قياسي قياسية لكن فيها أوزان كثيرة تحتاج لدراسة طويلة شوية خلصنا إن شاء الله قياسي نعم تعرفون بالثلاثي سماعي وغير الثلاثي قياسي طيب عندنا أسماء الأفعال أسماء الأفعال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم ها فينبئكم ما كنتم تعملونه ولا كنتم تختلفون تعملون به يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أنفسكم منصوبة ولا منصوبة ها ماذا نصبها ها عليك عليك هذه جار مجرور يا صلاح لا كيف قلت لا كيف هي على والكاف على حرف جر والكاف اسم مجرور نعم عليك هنا ليس جار مجرور، اسم فاعل، عفوا اسم فعل، اسم فعل بمعنى الزم، الزم عليك نفسك، الزم. فأنفس مفعول به الاسم فعل، اسم الفعل هذا اللي هو عمل عمل فعله. اسم الفعل طبعا عندنا اسماء افعال سماعيه عندنا فيها المشتق، فيها اللي هو قياسي اللي هو من فعل الامر على وزن فعالي، من فعل الامر على وزن فعالي، هذا يقاس. يعني جلس ايش تقول عليه؟ جلاسي، نزالي، دراكي، حداري، لا احدامي علم. ها تو لما يقول لك جلاسي شو معناها؟ اجلس، اسم فعل امر بمعنى اجلس. منين جايه؟ من الفعل الثلاثي جلس. لكن الباقيات سماعيات، عندنا طبعا اسم فعل ماضي هيهات، هيهات هيهات لما توعدون، شنو هيهات؟ اسم فعل ماضي. أفن، ما أفن؟ ها قولوا فيها، تقروا فيها انتم كثير، ما فكرتم فيها اي شيء؟ حرف جر اسم فعل امر بمعنى اسم فعل مضارع، اسم فعل مضارع بمعنى اتضجر. ويك نعم تاتي مره إيه؟ ويك انه وي، شنو وي يعني؟ وي كانه لا في الحض... إيه لا وي هي كلمه وي بروحها طبعا، ايش وي؟ اسم فعل ايضا بمعنى اتعجب. نعم اي هذه اسماء الافعال تعمل ايضا حتى هي عمل افعالها. يبقى تو خليته ليعمل عمل الفعل، ها اسم الفاعل واسم مفعول والمصدر واسماء الافعال، اسم الفاعل واسم مفعول والمصدر واسماء الافعال، هذه كلها تعمل عمل الفعل، ترفع وتنصب، ترفع وتنصب. نعم نغيره، ايه تغيروا تعريف الفاعل، هذا ان شاء الله ناخذوه في الالفيه لما ناخذوه الفاعل معاه هدينا وناخذوا لهم تفصيل اكثر ان شاء الله. ان شاء الله مضارع اتعجب. نعم باهي الفضلة والعمدة، الفضلة والعمدة. الفضلة هي أغلب الطلاب هيك لما يسمعوا كلمة فضلة يعتقدوا أنها زايدة، يعتقدوا أنها زايد، هذا أغلب الطلاب هيك. من اللي عندكم غير هذا يعرف غير هذه المعلومة؟ ها استطيع السنة عنها بدون أن تغير المعنى زي المفروض به، استطيع السنة والحال، استطيع السنة عنها لكن المعنى أحيانا يتغير. طيب الحال أنت قلت مثلا قلت الحال فضلة، فضلة هو يستطيع الاستغناء عنه، نستطيع الاستغناء عنه. لأن هي الجملة تكون من مسند ومسند إليه وحال وفضلة وبداء في أصل. فمن قتل مظلوما فقد زعل فلا يوصف في القتل إنه كان منصورا، ولا تمشي في الأرض، ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا هذه حال ولا؟ ترى احذفها. ماذا حصل؟ تغير المعنى ولا صار النهي عن المشي؟ الحقيقة هو هذا تعريف فكي ممكن يمشي مع المبتدئين. الحقيقة الفضلة إيش هي؟ صح راهي الفضلة ما ليست عمدة، الفضلة ما ليست عمدة. تقولوا إيش هي العمدة؟ إيش هي العمدة؟ العمدة اللي هي الفعل والفاعل والمثل والخبر، الفعل والفاعل والمثل والخبر أو ما يقوم مقامه، زي الفعل نائب الفاعل مثلا، الفعل نائب الفاعل هو حكم مثلا كان أو اسمها نفس هذا. مثلا فيه عندنا حاجة يقولوا فاعل سد مسد الخبر، هذا يأخذ نفس الحكم. يبقى العمدة إيش هي؟ تو عندكم بسيطة، الفعل والفاعل والمثل والخبر هذه عمدة، ما عدا ذلك كله فضلا. شرط يحدث أو لا يحدث مش ضروري، مش ضروري يحدث، قد يكون لا يحدث لا نستغنى عنه، وقد يكون يستغنى عنه. فأنت هذا سؤالك يا عبد الحميد على الفضلة ولا العمدة؟ هذا التعريف الصحيح، الفضلة هي ما ليست عمدة، والعمدة الفعل والفاعل ومثل والخبر أو ما في حكمهما، أي مسند ومسند نفس الشيء، لأنه هذا تعريف الجملة. حتى الجملة أنتم مش عارف تعرف فيها، عندكم تعريفات فيها أخرى إيش يقولوا عليها؟ قولوا واحدين يقولوا هي كلام يحسن السكوت عليه، كلام يحسن السكوت عليه. مرات يكون كلام يحسن السكوت عليه وليست جملة. بسم الله الرحمن الرحيم يحسن السكوت عليها ولا؟ وهل هي جملة؟ ها؟ فيهاش ليس جملة ولا ظاهرها ليس جملة، بل هي بيشتكمل جملتها مقدر محدود. بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ أو أكتب أو أدخل أو أجلس. الصحيح أن الجملة يقول ما تكونت من مسند ومسند إليه، هذا التعريف صح. هكي يقول إذا كان فيه مسند ومسند عليه يكون جملة، وإذا كان ما فيش مسند ولا مسند إليه لا تكون جملة. طيب واضح إن شاء الله؟ خلاص إن شاء الله المرة الجاية ندخل في باب المسند والخبر نخرج من هذا، لكن عليكم بالحفظ هذا، أحفظه كويس، أحفظوا المتن كويس إن شاء الله. نعم فعلي عبد العزيز اكتب لنا الناس على الصبورة هاي. الناس هاي قول يا محمد. لا كل ما هو تو لو قلت ذهب محمد إلى السوق إيش تقول؟ ذهب إلى السوق، الجار والمجرور حل محل نائب الفاعل، في محل رفع نائب الفاعل حل محله. نعم لما أمريكا تدير لنا فواصل في الآية قل أعوذ برب الناس، هذه الآية الأولى ولا؟ ها؟ أه؟ محمد السلام كم فيها كلمة هذه الآية؟ طولت سبعة أعيدي كم كلمة فيها؟ قل أعوذ برب الناس. ها؟ ست هو قال سبعة نديروا بلادكم قرعة ولا كده بقى عد لنا يا محمد انت قلت سبعة عد قلت واحد اعوذ الالف الالف بروحها بقى يحول الالف شوالي لك عود اعوذ اعوذ اثنين ولا بربي بربي كم اربعة الناس كم ست يبقى اختار في الأول هيا أنت كم فيها فعل ترى كم فيها فعل بس فعل واحد اثنين فعلان فعلان الأول قل والثاني أعوذ ها مضبوط هكي هيا وسام صحيح كلام ورد خالد أعود وقل بس ما فيش فعل ثالث بس هاي جنيد أبي يقول له أعود في فرق بيناتهم ولا هما واحد في فرق بين قل أعود ولا ما فيش في فرق بين قل قل مش قلت أنت فعل وأعود فعل ولا هذا فعل وهذا فعل في فرق بيناتهم ولا سوية فسوى هاي قل أمر أعود مضارع. أيوة قل الفعل أمر وأعود فعل مضارع. واحد فعل أمر واحد فعل مضارع. باي هو قال قل الفعل أمر يا إبراهيم. إيش دليلك على ذلك؟ ولا تخالفه؟ إيش دليل؟ أسرع أسرع. ها؟ يفيد الطلب ويقبل يا المخاطبة. يفيد الطلب ويقبل يا المخاطبة. ولمن تأخرت فيها كثير؟ أي يا محمد أعود شنو عم مضارع سوف أعود با سوف نبدو نعرف نريد أن نعرف هاي واحد يعرف أن نقول أي محمد قل فعل أمر مبني على السكون مبني على ايه يلا الزمن هذا يكمل اعراب الآية. كل فعل امر مبني على السكون لمحل الاعراب. ها لا قبل اعود ما زال وين تنقص والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره انت. قل فعل امر مبني على السكون لمحل الاعراب وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره انت. كم ثانيه؟ ها هيا بشير يلا بشير قل فعل امر مبني على السكون لمحل الاعراب وفاعله مستتر فيه وجوب تقديره انت. هيا قل فعل امر وفاعله مستتر فيه وجوب تقديره انت. فاعله مستتر فيه وجوب تقديره انت. اختصر تعال مش روحك. ها ديما دور الطريق الاسهل والاوضح. قل فعل امر مبني على السكون لمحل الاعراب فاعله مستتر فيه وجوب تقديره انت. هاي لو وقفتها اسمعي مستتر فيه وجوبا تقديره انت. با في اسم مقصود منها نعم في في الفعل مستتر في فعله مع الفعل مستتر في الفعل. طيب اعود هيا صلاح اعود اعود فيها المضارع مرفوع للجر الى النصب او الجزم. ها مشوار طويل جدا. يلا وعلم ترفع الضمه الظاهره الاخيره وفاعله مستتر فيه وجوب التقدير وانا. هذا كله بتقول رب. يلا عاد اعود فعل مضارع مرفوع للجر الى الناصب والجازم وفاعله مستتر فيه وجوب التقدير وانا. اعود فعل مضارع مرفوع للجر الى الناصب والجازم وعلم ترفع على اخره. ها وفاعله ضمير مستتر فيه وجوب التقدير وانا. كويس هيا يا منو اللي ضعيف اللي في العربي ينشط روحه. هاي هاي ابراهيم اعود بفعل مضارع مرفوع للجر الى الناصب والجازم ما شاء الله عليك. ها كويس هذا عربيكم حتى جملة مش دير تحصل حصل آخر. ده راجع هيا أسامة برب ربي اسم مجرور الباء على مجره كسر الظهر آخره. ها ربي بربي الباء حرف جر مبني على كسر محل الإعراب. ربي اسم مجرور بالباء وعلم جره كسر الظهر آخره وهو مضاف والناسي مضاف إليه مجرور بالمضاف مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلم جره كسر الظاهرة على آخره برب الناس. هيا يا إبراهيم زد حتى أنت ما كنتش ناقص سؤال. أي ها مبني على الكسر مبني على الكسر. ها وربي اسم مجرور بالباء اي خير يلا كمل مزال هذا ربع المشوار. ربي اسم مجرور بالباء وعلى مجرى كسر الظاهر اخره ومضاف والناس اسم مضاف مضاف اليه مجرور بالمضاف على مجرى كسر الظاهر اخره. ربي اسم مجرور وعلى مجرى كسر الظاهر اخره وهو مضاف والناس مضاف الناس مضاف اليه مجرور بالمضاف والناس مضاف إليه مجرور بالمضاف على مجرى كسر الظاهر على آخره. ها والناس مجرور بالمضاف على مجرى كسر الظاهر على آخره. به ملك الناس إله الناس ملك الناس هذه آية ملك الناس هي به ملك مجرور طبعا مجرور. لو انتم بالجر عارفين يا اما بالحرف يا اما بالاضافه يا اما بالتبعيه، ما فيش رابعه على سهلات عوامل الجر. سلام طول عوامل الجر سهله جدا. مالك مجرور شو جرها يا صلاح؟ تبعيه. شو بنعرفوها مالكي؟ يبقى هاي محمد ما يعرف مالكي. نعت لرب، نعت للرب. نعم لا تبعيه هنا. نعم نعم شي بوصلها فيها الباء، الباء ضعيفه مسكينه. فيه هذا قول، فيه من يقول يا عيني، فيه من يقول ان طبعا هذا في التوابع عموما مش في الجر بس، في التوابع عموما يقولوا ان التبعيه ليست هي العامله في المتبوع. ها انت بتفتحوا في ابواب على روحكم، مش علاقه التبعيه ليست هي العامل في المتبوع، لان التبعيه يقولوا عامل معنوي لا تعمل. ايش العامل؟ يقولوا ما عمل في المتبوع هو العامل في التابع في التوابع كلها. لكن توصلكم انتم بتقولوا هذه مجرور. نعت طبعا مالك نعت، نعت رب مجرور بالتبعيه وعلى مجره كسر الطاء اخره ومضاف والناس مضاف اليه مجرور بالمضاف وعلى مجره كسر الطاء اخره. يا عيدها يا صلاح. مالك مجرور نعتي رب مجرور، حتى يقول نعتي رب مجرور عادي خلاص ما فيش مشكله. مالك نعت لرب مجرور هو مضاف والناس مضاف والناس مضاف اليه مجرور بالمضاف بالمضاف علامه جره كسر الظاهر على اخره. با اله الناس، اله الناس، اله الناس إلهي أيضا نعت آخر. طبعا أنت تعرف له النعوت تتعدد، مرات تلقى عشر نعوت لمنعوت واحد، النعت يتعدد. إله الناس، إله نعت رب مجرور وعلى مجره الظاهر على آخره وهو الناس مضاف إليه مجرور بالمضاف على مجره كسر الظاهر على آخره. أعد. إله نعت لربي نعت لربي جروب التبعية وعلى مجره كسر الظاهر على آخره ومضاف الناس مضاف إليه الجروب المضاف على مجره كسر الظاهر على آخره. كويس. إله الناس إيش بعدية؟ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. قديش فيها فعل يا صلاح الآية هذه؟ بكل كيف جملة طويلة هكي بلا فعل غريبة. ها توافق يا إسماعيل يا شعيب بكل بقى كم فيها حرف بس ال ها ثلاثة أحرف أي ثلاثة أحرف وثلاثة أسماء ثلاثة أحرف وثلاثة أسماء. باي هيا يا شيخ يوسف هيا أنت ما بدري المفروض معك في الدنيا فيك تو. هاي من حرف جر ها مبنى سكون إيه خير كويس. من حرف جر مبنى سكون محل من إعراب شر يا عيد اسم مجرور بمن على مجرد كسر الظاهر على آخره وهو مضاف والوسواس مضاف يعني الوسواس مضاف إليه مضاف إليه مجرور بالمضاف مجرور بالإضافة بالمضاف بالمضاف على مجرد كسر الظاهر على آخره. ها الخناسي الخناسي نعت للوسواس، نعت للوسواس مجرور على مجرد كسر الظاهر على آخره على مجرد كسر الظاهر على آخره. ها الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس. كم فيها فعل يا أسامة هذه الآن؟ يوسوس فعل واحد يعني ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ مضارع. دليل سيوسوس سوف يوسوس فعل مضارع با ماضيه وسوس طبعا ماضيه وسوس وسوس يوسوس وسوس يوسوس با كيف جاء أول المضمون؟ يذهب يخرج يحرث ها ليش هذا مضمون ماضيه مضارع. احنا قلنا اذا كان ماضي مضارع دائما المضارع مضمون الاول والا يكون مفتوح. با هاي شو بتعرف الذي ترى ها نعم اسم موصوف محل جر نعت شوف انت ديما ركزوا ايش استفدت من الكلام، يسهل عليك الاعراب واجراك. الخناس الذي يوسوس، استفدت منها ولا لا؟ شو استفدت منها؟ والحق الوسواس يبقى هي نعت ولا نعت، هذه ايضا اسم موصول مبني على السكون في محل جر نعت للوسواس. واضح؟ با ها هاي محمد يوسوس لا كويس. فاعله مصدر جواز تقديره، مصدر جواز تقديره، فاعله مصدر جواز تقديره هو في حرجات. ها كويس. في هذا مرة بعد جمع بعد سكون هاي مرة صور اسم مجرور فيه على جري كسر داخل المضاف الناسي اسم مضاف إليه مجرور بالمضاف على جري كسر الظاهرة على آخره. واضحة باهي. من الجنة والناسي كم فيها فعل يا محمد هذي؟ ما فيهاش أكيد. إذا كم فيها حرف؟ ها ألف لا ها ها رحم علي سعد. باهي فيها ثلاث اربع حروف، اربع حروف واسمان، اربع حروف واسمان. هيا عندنا من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب. هذه وين ما تلقاها يعني؟ غمض عيونك وبتهيها. ما تلقاها بتغير شيء بكل تغير؟ لا تغير. لا حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب، بس مرات تلقاها حنكة تتخسى كذا. الجنتي جنتي اسم مجرور بمن وعلامة جره كسر الظاهر على الخير. باهي الواو عاطفة حرف عطف مبني على الفتح لمحل يوم إعراب. الناسي معطوف على الجنتي مجرور بالتبعية، ها أيضا مجرور بالتبعية وعلامة جره كسر الظاهر على الخير. هاي اتكلوا على الله ان شاء الله يروح تفضل ان شاء الله. لكن عليكم مثل ما جاي حفظ راح حفظ. نعم لا مصدر مصدر نعم احنا عند الفضه راهو فيه في مجموعه اخرى بدرس الخميس بعد المغرب اللي بيجي يجي. شنو الخميس الجمعيه؟ النظم هذا نظم الشقيق.